من بدمائك يا حيدر، بدمائك يا حيدر، وبشبلك محزوز المنحر، شبلك محزوز المنحر، قسما بدمائك يا حيدر، وبشبلك محزوز المنحر، ماض بولائي وبكل وفائي، أخشى ممن يتجبر، خذ عيني لا بل خذ أكثر، أعطيك دمائي وبكل وفائي، وبكل وفائي. لعيونك يرخص كل غالي يا حامل جار، اطلب كل ما مر ببالي بس انت اختار. لعيونك يرخص كل غالي يا حامل جار، اطلب كل ما مر ببالي بس انت اختار. الموت على المبرع يا حلالي بخفقة بتار، بالدم تكتب لك أوصالي عهد الإيثار، طبرة راسك تتراوالي ودم الأطهار، شاخص هذا الدم قبالي نصب الأنظار، نصب الأنظار. فيض دمائك لما سال كان لوجه الله تعالى، وسيبقى يجري لبلوغ الحشر. أعطيت لمن شاء وقدر بحر دماء لن يتخثر، ومن الأبناء وبكل وفاء، وبكل وفاء. قسما بدمائك يا حيدر، وبشبلك محزوز المنحر، ماض بولائي وبكل وفائي، لن أخشى ممن يتجبر، خذ عيني لا بل خذ أكثر، أعطيك دمائي وبكل وفائي، وبكل وفائي. بك اقسم وبدم الطبرة يا عالي الشار، ما يبلغ من دمك قطرة دم كل إنسان. بك اقسم وبدم الطبرة يا عالي الشار، ما يبلغ من دمك قطرة دم كل إنسان. أقسم باللي حزة ونحر وطايح عطشان، والهشمة بالطف صدرة بخيل الفرسان، روحي وعيني ونفس الحرة ودم الشريان، كلهن أرخصهن للعترة وبلا أثمان، وبلا أثمان. ذا عهد ودماؤك تشهد، لن أصفح عن آل محمد، لو يقطع رأسي وأجود بنفسي، من أعماقي صوت يظهر، من قلب يلهب كالمجمر، وجهت ندائي وبكل وفائي، وبكل وفائي. قسما بدمائك يا حيدر، وبشبلك محزوز المنحر، ماض بولائي وبكل وفائي، لن أخشى ممن يتجبر، خذ عيني لا بل خذ أكثر أعطيك دمائي وبكل وفائي وبكل وفائي. يا أول مظلوم وأول مسيوب صار قلبك يا ماجور تحمل نهل الأمصار. يا أول مظلوم وأول مصيوب صاب قلبك يا ماجور تحمل نهل الأمصار. دمك يسفح مثل المنهل وسط المحراب نار صابك شعلت مشعل جمر الأطنار. وشبولك لو عنهم تسأل يا داح الباب كل منهم بدموم تغسل برض الطفغاب برض الطفغاب. وله في أهتف وله في لرؤوس حزت في الطف لما حملوها سحبا جعلوها وكأني بالمطر الأحمر من كل وريد يتقطر تجري بإزائي وبكل وفائي وبكل وفائي. قسماً بدمائك يا حيدر وبشبلك بشبلك محسوس قسماً قسماً بولائي وبكل وفائي. لن أخشى ممن يتجفف خذ عيني خذ عيني لا بل خذ أعطيك دمائي وبكل وفائي وبكل وفائي. هب عاصف أسود يا الأنزع بالظلم يلوح من طبرة راسك تتفرع أغاتي ونوح. هب عاصف أسود يا الأنزع بالظلم يلوح من طبرة راسك تتفرع أغاتي ونوح. دمك بولادك يتوزع واصبح مسفوح ما بين الطايح بالمصرع دام ومذبوح. بين اللي عالشاطن بضع جسمه ومطروح كل هذا وما أجر المدمع شي صبر الروح شي صبر الروح. لن أبكي بالدمع الجاري بل أبكي فقد الأطهار بسيوف قطاع ورماح شراع. لو جسدي يحرق أو ينفر قسما قسما لن أتغير أعرض أشلائي وبكل وفائي وبكل وفائي. قسما بدمائك يا حيدر وبشبلك محسوس المنحر ماض بولائي وبكل وفائي. لن أخشى ممن يتجبر خذ عيني لا بل خذ أكثر أعطيك دمائي وبكل وفائي وبكل وفائي. دمكم ثوب الليل تخضب واصبح نعشان واضح وبجبهة كل كوكب دمكم عنوان دمكم ضم ثوب الليل تخضر واصبحني اشام واضح وبجبهه كل كوكب دمكم عنوان اجسادي والكم تترقب عين الديان هنا جثه مظلوم مسلب وهنا شبان هنا راس بعمود مصوب وهنا رضعان وهنا عيلة تنوح وتنحب بين النيران بين النيران ولنا عبرات تتجارى وسيوف ترتقب الثارى سأحقق وعدي في جيش المهدي لو صاح المهدي وكبر عن نصرته لن أتأخر لأكون فدائي وبكل وفائي وبكل وفائي قسما بدمائك يا حيدر وبشبلك محزوز المنحر ماض بولائي وبكل وفائي أخشى ممن يتجبر خذ عيني لا بل خذ أكثر